علم الغزل. جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من الهبل ونشدنا تشعل النار حولنا فغدونا لها دهنا. قل لمن نام في الهوى عشتنا فعذرنا أن في وجهنا نظر.